بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا وددته، ولا بينا إلا قضيت بينا، ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تعبنا فوحيها بسمحتها يا أحبتي. الثبات في الأمر، الثبات في الأمر. عايز أقول لكم برضو عشان نبتدي كل مرة بدرس في البلاء، كل الدنيا يا جماعة مفيش حد معندوش بلاء، مفيش حد في الدنيا ما عندوش بلاء ابدا. يتفاوت البلاء، يتفاوت البلاء. احيانا بيبقى الموت، مصيبه الموت اهون كتير جدا من بلاءات كثيره. فعشان كده لو ننسى ربنا سبحانه وتعالى لما بيختبر العبد باي بلاء عشان ينظر الى قلبه، ربنا مش عايز يعذبنا بالبلاء. رب الرحيم لا يريد عذبنا بالبلاء، لكن يريد ان ينظر للعبد. لو استسلم للشيطان يبقى هو ده أجره عند الله، هو ده أجره عند الله. لو استسلم، لو يجاهد نفسه، لو يعلم إن هذا البلاء لرفع درجاته، لو يعلم إن هذا البلاء أجر عند الله، لو يعلم إن هذا لكن ولذلك لما تجدي الإنسان في البلاء النجاح عند الصدمة الأولى. لو إنسان ابتلي وثبت في ثبات، اعلمي ان الله عز وجل اراد به خيرا. اذا الانسان ابتلي وثبت اعلمي ان الله اراد به خيرا. اذا ابتلي الانسان وكان في جزع وكان في ضنك، كان في ضيق، اسال له ربي ثباتك، قل له ربي ثبتك، ربي ثبتك. واعتقد ان انا ذكرته في الاسبوع الماضي بلاء اشد من بلاء عشان يثبت الإنسان في بلائه. يبتلى الإنسان ممكن في عين من عيامه، نسأل الله أن يعطي العافية. لكن لما يبتلى الإنسان تبقى بنت كده صغيرة، شابة كده صغيرة زي ما ورثتها الأسبوع الماضي، ما كانش هنا، كانت يوم الأحد معانا في درس الأحد، تبتلى في بيتها وفي زوجها وفي ثلاث أولاد، وجاية قاعدة في حلقة القرآن. عشان كده بقول لكم في الأمر البلاء، ونسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد. ثباتك عند المصيبة دي، عند المصيبة عند الله ليس بهين. الأمر يحتاج منا إلى جهاد نفس، ونفس أمارة المصيبة إلى مراحم ربي. يأتي البلاء بصور مختلفة متعددة جدا، متعددة زي ما احنا في كل مرة يطلعنا البلاء في صور متعددة، وتظني أنك بلائك أشد من غيرك، وفي حقيقة الأمر بلائك أخف بكثير من بلاء غيرك، لأن ربي اللي أنزل عليك البلاء رخيم. ينزل عليك البلاء من السماء، وهو يعلم ان هذا البلاء هيقدرك عليه، وان هذا البلاء لم ياتي بتعذيبك طالما انت تصبري، ولكن ياتي لدرجه علو درجتك عند الله عز وجل. ولذلك لما تيجي تنظري الى احوال الناس في البلاء تجدي الناس في البلاء اشكال. واحد يرى عليه البلاء وهو صامت مؤدب مع الله عز وجل، كل الناس تشكر في حمد لله عز وجل لأنه يعلم أن البلاء جاءه من رحيم. شو ممكن يجي لك بلاء لو كان هذا البلاء برحمة مخففة من عند الله عز وجل؟ ولذلك يبتلى وهو راضي، يبتلى وهو راضي. راضي عن مين؟ راضي عن الامتحان، راضي عن الامتحان. واللي امتحنه من؟ اللي امتحنه أرحم الأرحمين، اللي أنزل عليك لا تنسي، إياك أن تنسي أن الذي أنزل عليك البلاء أرحم الأرحمين. لم ينزل عليك البلاء إلا برحمة، ولم ينزل عليك البلاء إلا بحكمة، ولم ينزل عليك البلاء إلا لاختبار عبوديتك، لأنك تظن أن الإنسان عبدا في السراء. لا، أنت عبد لله في السراء والضراء، أنت عبد لله عز وجل وقت النعم بتبقي الله الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد، وفي البلاء. علشان كده ينظر الإنسان إذا نزل عليه البلاء بالحال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو تعلمي أنك إلى الله راجعة، عارفة أنك راجعة ربك طالب بك الدنيا. يعني اللي بتفارق أحبة مهما طالب بك الدنيا، أنت رايحة فين؟ وهم رايحين فين؟ في لقاء قليل، بس تحسني مقامك في الدنيا عشان يكون اللقاء جميل. يعني أنت اعملي كده صالح علشان إن شاء الله يكون الملتقى في الجنة، اللهم اجمعنا وأحبتنا في الجنة. أما جميعا فمنا من فقد الزوج، ومنا من فقد الولد، ومنا من فقد الأم، ومنا من فقد الأب، ومنا من فقدهم جميعا، لكنه راضي عن ربه، راضي. ويقول يبي هذا العبد يقول لربه: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إمارات الحزن كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كان حد يموت عندهم ما كانش بيميزوا، ما كانش الميت بالذات بيبقى رابط راسي أو قاعد حاصل كده على خده كده عشان ده هو ده الأهل الميت. لا أبدا أبدا، الميت ولا تميز حد فيهم، كلهم يعرفوا أن الموت جاء مصيبة وعظة للكل. إن لم يكن لنا الموت واعظ لن تنفعنا الموت. لو سمعت عن موت فلان أو موت فلان أو موت فلان وما تعذبيش أنت، يبقى الكلام لم يأتيك، أتاك الموت ولم يأتيك تأتيك العظة. كنت في عزاء بالأمس، يعني زوجة الله عز وجل، وش كده سبحان الله، لما يكون الإنسان ميت وسر عذرة واللي قاعدين دي الفرحة، وأنا وأنتي قاعدة تسمعي كده الراجل ده ميت ميت، وما أعرفش ليه أرملة إيه ست كده بتربي أيتام، قاعدة تثني عليه إن كم كفى اليتيم عندها أولادها لحد ما الولاد كبروا وكده، والدنيا تقول وأنفق علينا. يعني بقيت أقول يا رب أحسن مقامنا في هذه الدار الدنيا، ونسأل نفسنا إحنا عملنا للخروج؟ إحنا قاعدين بنحزن على بينشو، كأننا مستخسرين ومعنا مستخسرين ومينشو، مع إنهم بيسبقوا أكيد للخير. إن شاء الله يكون هناك الحياة تكون نعيم، في حياة سرمدية أبدية بإذن الله في جنة المنعم، في مقع لصدق عند ملك مقتدر. لكن لو يعني كما ذكرت تكرارا، في لما الإنسان بيفارق حبيب عليه، ومن فارقه وحبيبه صفي، سماه ربي سماه النبي صلى الله عليه وسلم حبيب صفي من أهل الدنيا، يعني أحب الناس عندي. ممكن يكون أحب الناس عندك ابنك أو بنتك، ممكن يكون أحب الناس عندك جوزك، ممكن يكون أحب الناس عندك أمك أو أبوك، وممكن تكوني فقدتي دول كلهم، لكن أنت منتظر لقاء قريب جدا، نظن بعيد، وهو في الحقيقة الأمر قريب جدا قريب. يعني إذا كان الإنسان سبحان الله سبقونا في هذا الأرض، إحنا واقفين جماعة في طابور أو في قطار، كل واحد في محطة بينزل. شوفي بكيت، حزنت، ربطت راسك، قعدت تولولي، قعد الناس تطبطب عليك، كل ذلك الأمر أقول لك إثباتي، كل ده لن يرد غائب ولن يرد ميت، لكن بدل كده نفسك الأمارة بالسوء لو لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. انت عارفه لو ما عدتش مسكتي مصحفك وقعدتي تقراي في وقت البلاء ده هتجري تتكالب عليك الهموم. انت عارفه لو ناس قعدوا حواليك وقعدوا تطبطب عليك معلش يا حبيبتي معلش، بيجدد احزانك اكتر. انشغلي بربك، انشغلي بربك هدى الباقي. الباقي عملك الصالح اللي بقي، الباقي لك عمل الصالح. عندما فارقك، عندما كنا كنا في المسجد هنا وقت في وسطنا كده، ماتت في وسطنا، يعني ملك الموت دخل في وسطنا وقضى روحها واحنا جالسين في المجلس. وكان واللي ماتت البنت مش الام، اللي ماتت البنت مش الام. واذكر الام وهي لسه هتبتدي تقول يا بنتي، قلت لها كلمه واحده بس، ها نزل لك الملك بيت الحمد، ترضي ولا مش عايزه بيت الحمد؟ مش عايزاه، خلاص قولي اعملي اللي انت عايزه تعمليه. عايزه ترضي ببيت الحمد، بقول لك بيت في الجنه اسمه بيت الحمد، ارضي واحمد ربنا. وكل ما قلبك يبقى فيه النار، قولي اللهم ارضي على قلبي كما رضت على قلب موسى بفراق احبه، اللهم كما فارقوني احبتي فما جعل ربي ليس لك عند الله الا الجنه. دنيا مين اللي انت فاكره ان انت دلوقتي هتبقي سعيده فيها، بابنك ولا بغير ابنك؟ احنا دلوقتي بعيشين في الايام اللي احنا عايشينها في الدنيا دي، نسال رب الجنه، ده احنا بنطمع في الجنه. ده لما الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيشوفوا المراه المبتلاه اللي هي المراه الغامديه دي اللي كان عندها الصرع، كان بتتهافت نفسهم على هذه المراه انهم يبقوا زيها، معناها مبتلاه بلاء شديد صرع. وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي يا رسول الله، يقول لها ادعي لك وتشفي ولا تصبري ولك الجنة؟ تصبري ولك الجنة؟ أتصبرون؟ نصبر ولنا الجنة. الصبر يا جماعة ثمرته جميلة، ثمرته في الدنيا لازم يفتح لك رب فتح مبين في الدنيا. لو صبر الإنسان في الدنيا تجدي، والله أذكر في مرة لن أنساه، أتوا لي بامرأة بأم ومعها جاية واحدة صاحبتها، وهي اتصلت بيه بالتليفون، كانت بتقول لي هي صديقتي يعني، وقالت انا جايه لك، هي بالذهب اوصى الله عز وجل. لقيت واحده داخله، افتكرت ان هي ام الميته، ام البنت الميته، واحده سبت مبتسمه جميله. فقلت ايه لسه ما جاتش الثانيه اكيد، وصاحبه فرجين الثانيه لسه ما وصلتش يعني. فانا قلت لها ام الفين الاخت اللي بتقولي لي هكلمها يعني. قالت لي هي دي، بس كانت الأكثر ما شاء الله. قال لي إلا بالله، هي ميتة من فترة حبيبتي ولا إيه؟ قريبت من أسبوع. ما شاء الله، ما شاء الله. قال أصل أنا أعلم بالتنامي هو الله عز وجل، أعلم من اختبارني هو الله عز وجل، في أغلى شيء كان عندي وقدمته، يعني أحببت أن يكون بلائي بهذا الشكل حتى تكون درجتي بهذا الشكل، الرضا. عشان كده بيقول اللهم اسألك الرضا بعد القضاء. يبتلى الإنسان في جسده، يقول يا رب اللهم لك الحمد يا رب. والله يا أحبتي، وما إذا كان الإنسان دينه قوي يبتلى، يعني ما أسمع عن أحد ابتلى إلا ما بص أحواله ألاقيه تقي، أحسن كذلك. لكن فأنت عايزة ترفع درجاتك ولا لا؟ إحنا في عرض بركة من درجات الدنيا، في عرض من درجات الجنة، احنا في عرض لحظه يلتقي فيها الانسان في الجنه. لكن نحمد، نصبر، نرضى، نحمد ونقول يا رب ان كنت ابتليت فقد عافيت، اللهم لك الحمد. يا رب ان كنت ابتليت فقد عافيت فلك الحمد. يا رب مش ابتلى في ابن او في بنت او في صفيه او في زوجه او في اهل او في بنت دي ما شاء الله قوات الله، الله يثبتها. ابتلت في ثلاث أطفال، سنة وثلاثة وخمسة، وحرقت الشقة بما فيها وبيها الولادة، يعني شديد، وتركها الزوج وتركت كل شيء، يعني لا الشقة ولا الزوج ولا الولاد، وتجلس معنا في المجلس وهي تصلح معنا القرآن وكذا وكذا. قلت لها إن شاء الله تكوني جالسة في هذا المجلس معلمة القرآن تقية إن شاء الله، يبدلك ربي خيرا من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. عشان كده يا جماعه دايما سالوا الله الثبات على الامر، اسالوا العزيمه على الرشد، اسالوا شكر نعمته، اسالوا حسن عبادته. وكل ما الانسان يبتلى ويزداد عبادته فليعلم ان بلاءه رفع، وكل ما الانسان يبتلى وهو عبادته تنقص يعلم الانسان ان هو زي ما بنقول كده وفي كل حال هو تطهير للمسلم، رفع درجة ولا تطهير ذنوب. كل ذلك حتى الشوكة يا جماعة، للشوكة لتخلي الحزن، الهم، الحزن، كل دول ربنا سبحانه وتعالى بيثقل بيها موازينك وبيرفع بيها درجاتك. فلا تنسي وابشري، الذي يبشرك بالجنة هو ربك، وبشر الصابرين، يبشرك ربي بالجنة، وبشرك ربي بلقاء مع من تحبه، وبشرك ربي برفع درجاتهم إلى الدرجة التي تحبيها حتى تأتمسي بمن تحبيه. اللهم نسألك العفو والعافية، ونسألك الثبات في الأرض، ونسألك أن تسلط عينا شيطانا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا يثبتك، ربنا يثبتك حبيبي، ما شاء الله ربنا يثبتك. نعم. الحمد لله. الحمد لله. ايوه ايوه. لما يجي لك الملكين وكذا وكذا وكذا. والشاي انا حاسس ان انت سامعني. الشاي ده بعد ما مات ولا ايه؟ كان بعد ما مات يسمع منين؟ انا انت احكي اساس امي يعني كده. يعني قعدت على كده. عايزه اقول لكم يا جماعه في الامر، لما الانسان بيموت المفروض ما يكلموش الكلام ده خالص. خالص يعني، هو طبعا من قلب الام. لكن لما بيجي الانسان بيتوفى الله عز وجل خلاص، وما تقوليش ما نقول الا خير، ما تقوليش بقى بيسمعنا ما بيسمعناش، اولاد الميت هيقولوا لك بيسمعونا دلوقتي، الله اعلم ده غيب، لا نخوض في غيب ابدا. لكن وما انت بمسمع من في القبور، خلاص يعني مش هيسمعوا ولا خلاص، هو دلوقتي بقى سبحان الله في عالم اخر، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ان شاء الله يكون عالم احلى كتير جدا. ده كفى ان الانسان ما يكون عمله صالح، او يكون بر بوالديه، او يكون ابن بار، كفايه ان اول شيء يراه في بيته ملائكه رحمه بشرى. ده كفايه ان الانسان يكون وهو صالحا يرى كده، هو لسه في فراش موته، او لسه هو لسه ما يغادر بيته، يرى ملائكه رحمه تنزل عليه عشان تقبض روحه، اللهم احسن ختامنا. فيرى بعد ذلك في قبره الى اغرق عليه، يرى عمله الصالح يؤنسه، عمل الصالح يؤنسه، لا ولد يؤنس ولا زوج هيؤنس ولا مال هيؤنس ولا متاع الدنيا هيؤنس. هيؤنسك في قبرك عملك الصالح، من انت، من تاتي ان واجه كده جميل وانت مغلق عليك قبرك، مفيش الا انت لوحدك، من انت؟ وقت وجه ياتي بالخير، انا عملك الصالح، اللهم ارزقني واياك. ذلك يا احبتي اعملوا هذا اليوم، فلنعمل ذلك اليوم، فلنعمل ذلك اليوم. يقول ربي سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم. كل واحد يقدم نفسه اللي هو عايز يقدمه، كل واحد يعمل لنفسه اللي منشغل بالدنيا هو حر، منشغل اعملوا ما شئتم، اللي منشغل بالآخرة اعملوا ما شئتم، لكنهم لا يستوون، لا يستوون أحبتي. لذلك نقول في هذه الأيام المباركة، بكرة إن شاء الله، إن الله على بكرة إن شاء الله يكون مثلا يكون واحد، يعني واحد من الأشهر إيه اللي ربي سبحانه وتعالى ذكره. نعم، حج والحرم اللي ربي سبحانه وتعالى ذكره في كده، وقال إيه؟ فلا تظلموا من أنفسكم. يعني ابتدوا بقى الإنسان بقى يبتدي بقى ينشغل بطاعة الله عز وجل من أول. إحنا دلوقتي في شهر إيه؟ إحنا في ذو القعدة، غدا إن شاء الله خلاص شوال انتهى، من بكره من غدا ان شاء الله باذن الله عندك بقى تبتدي تنشغلي بهذا بالطاعه بالقرب من الله عز وجل، بالاستعداد للعشر من ذو الحجه، بالاستعداد لموسم الطاعه اللي انت مقبل عليه. كنا نتحدث عن الحج ونقول في احوال الحج عشان الانسان يعزم على الامر ده وعلى الطاعه دي، ويمن عليك ربي بهذه الطاعه في نقاط لازم كده تعديها لنفسك. اول نقطه نقول سواء كنت رايحه تحجي، وسواء او ان انت هتقعدي في العشر من ذو الحجه هنا، وسواء هتبتدي بكره ان شاء الله ربنا يديك طول عمر في الايمان، اعقدي بعزم على المسابقه، اعقدي العزم، جددي بقى النيه دلوقتي بقى كده في قلبك، يا رب ارزقني بقى عمل متقبل، يا رب ارزقني طاعه تقربني اليك، يا رب يبدل حياتي الى نور بقى، يعني املى حياتي نور وخطواتي نور، واجعلني عن يميني نور وعن يساري نور ومن امامي نور ومن خلفي نور، اجعلني نور، اجعلك نور يا رب العالمين، اجعلني واياكم نور يا رب العالمين. لذلك اعقدي العزم، اعقدي النيه، واجعليها مسابقه، واجعليها مسارعه، واجعلي الايام المقبله ايام خير عليك باذن الله رب، اجعلها ايام خير على امه محمد يا رب العالمين. ولذلك هنا تكون المسابقه، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين. اللهم اجعلني واياكم من المتقين، يعني هيئي النفس بقى، اسالي ربك ان يرزقني واياكم التقوى، يرزقني واياكم العمل الذي يتقبل منا، يرزقني واياكم ان نجدد حياتنا ونغير سلوكنا ونقبل على الله عز وجل بقلب سليم، ونجعل نوايانا صادقه، ونجعل عزيمتنا قويه. لذلك نقول عقد العزم على المسابقه في مسن الطاعات، قل يا رب اعني. النقطه الثانيه، اطلب العون من ربك، فلا عون الا من الله عز وجل. بعض الناس تروح تعمل طاعه تقول ايه، بصوا انا رايحه اعمل الطاعه دي وانا مش قادره، يعني انا مش ناوي ينزل اصلا مثلا على سبيل المثال طاعه، رايحه بحج، انا اصلا مش هنزل المسجد ابدا. فما تنتظري، الحمد لله ما تنتظري، مش ربنا يديك العون، ما يمكن يخليك هناك زي الحصان ده والفرس، مش يمكن لما تروح هناك ربنا يبقى العون منه، انت طلبتي العون من الملك، انت من الاول بتقدمي المشيئه. ده انت ممكن جدا، سبحان الله يا جماعه، الواحد بيجي له هنا برد ولا انفلونزا، بصي تلاقيه نايم في السرير ودرجه حرارته كده في السرير وفي الفراش. تعالي لما تشوفي العون اللي بتقول في اماكن التغطي، وانت بيبقى عندك اي مرض والله بتقومي بتتحركي وبتمشي وبتروحي وبتيجي، بتمشي مسافات شديده جدا، وثلاث ايام او اربع ايام استغرب تخلص الانفلونزا. يا ربي الانفلونزا هنا الواحد بيبقى فيه راشي وفي سريره، وبتبقى سبحان الله بتبقي ممكن جدا تقعد ساعات في الشهر ونص قبل ما تخلص. العون من الله، تقول العون من الله، لان العون لا يكون الا من الله عز وجل. في اي طاعه اقبلي على اي طاعه، لو انت عايزه بقى مقدمه على الطاعه وعايزه تتغيري بقى وعايزه تستزيدي قرب من الله عز وجل، اللهم اعني يا رب، العون منك يا رب، والله لا اعان الا لعونك يا رب العالمين. لذلك زي ما ذكرت لك، لو الانسان مثلا من الله عليه بحجه من السنه دي، ربنا ينون عليك بالحج كلكم يا رب العالمين، اسال ربي لكم جميعا. يعني نقول النقطه الثالثه، تذكري انك في موسم للتقوى فيه الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. كل نسك الحج او رمضان كله ايه؟ تقوى لمين؟ لانها عباده، والعباده هي تقوى لله سبحانه وتعالى، ذكر وتقوى لله سبحانه وتعالى. فتعلمي كيف تكوني من المتقين، قولي يا رب اجعلني من المتقين. وعشان تكوني من المتقين لازم تتعلمي مراقبه الله عز وجل، راقبيه في كل وقت، واعلمي ان الله معك في كل وقت، واعلمي ان الله يسمع ويرى، واعلمي ان الله سبحانه وتعالى يعطيك العون على قدر نيتك، يكون نيته طيبه. ولذلك ممكن تلاقي انسان عنده سن كبير وتجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا اللي يدينه العون في كذا وكذا وكذا، وتلاقي انه صادق مع الله بصدق، صدق مع الله بصدق ربي سبحانه وتعالى. وتجد انسان زي بالظبط كده النهارده، هم قاعدين يسالوني، واحد بعت لي رساله في الحج، وهو شاب صغير ما شاء الله، صغير جدا يعني، ممكن بس الحج عرفته ونقعد بعد كده نقعد في مكه يعني مع اصحابنا. يعني ده انت رايح من اولها ما شاء الله لا قوه الا بالله، رايح تعد نفسك ان انت تهيئ نفسك مع اصحابك على لا يا ابني، روح وانت عاقد العزم الهجره الى الله، العباده دي هجره الى الله يا احبتي. لو كل واحده فينا نوت في اي عباده او في موسم عباده، يعني هنبتدي النهارده كده نقول يا رب هجره اليك يا رب بقى، يا رب هجره اليك، انسينا الدنيا وما فيها، يا رب ارزقنا الهجرة إليك يا رب العالمين، ننسى الدنيا بمشاكلها، الدنيا مليانة مشاكل وأحزان وتعب وكذا، نسينا الدنيا بكل ما فيها، فتكون هجرتنا بقلوبنا إليك يا رب العالمين، بقلوب خضع إن شاء الله. نقول اعلمي أن الله، نقطة مهمة جدا وهي النقطة التي تلي ذلك، عندما تبتدئ مواسم الطاعات هذه، اعلمي أن الله لا ينظر إلى صورتك، لكن ينظر إلى مين؟ قلوبك، قلبك، ولذلك أصلحي قلبك. أعظم شيء، أعظم شيء فكر الإنسان أن يصلحه أو يتلمسه قلبه. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نوايانا يا رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك عندما إقبالك على مواسم الطعام كوني ذو همة عالية. اطلعي إياك أن أنت تنزلي. ذو الهمة العالية يصعب، وذو الهمة الدانية ينزل. علشان كده كوني من أصحاب الهمة العالية الذين يسارعون في الخيرات، واطلبوا من ربي سبحانه وتعالى رضا ربي العالمين، واطلبوا من الله سبحانه وتعالى العون، واطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على طاعته وعلى عبادته. النقطة التي تلي ذلك، احذري من الفتور والتقاعس. بعض الإنسان لما يكون ابتدى في عمل صالح، حتى على سبيل المثال مثلا لما يبقى في الحج، تجدي سبحان الله يبتدي بقى رايح بهم على يوم مبسوط وكذا وكذا، وأول ما يروح وخلاص يخلص الطواف والسعي وكذا، يبقى الأمر بقى بالنسبة له إيه؟ خلاص تكاسل، عايز ينام في السرير، مش عايز ينزل يصلي، مش عايز يصلي الجماعة، تقاعس وفتور في الطاعة. فاحذري من أهل الفتور، إياك صحبة أهل الفتور. ما تصحبيش، ما كنش في صحبة الكسالة، لأن لو كان في صحبة الكسالة أنت لا يعني هيمسك منهم شيء. الصاحب ساحب، إلا مش صاحبك. فعمل عشان كده من أعظم الأشياء التي يبحث منها من ذهب إلى طاعة اختيار الصاحب المرافق للطريق. لأن سبحان الله لما تجد إنسان مجرد ما تنظري كده لهذا الإنسان الصالح الذي يكون مهمة في الطاعة، الطاعة فيها غيرة، فبيكون عونا لك يا رب. لكن تخيلي بقى لأن فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك لما تكوني حتى بتكوني في مسجد مثلا أو في رمضان، دي وقفة تدعو تتضرع، تكون انت قاعدة تقرأي في المصحف بس كده تلاقي تتضرع، يبقى نفسك تتضرعي لله عز وجل. بصي دي سجدة، يبقى نفسك تصلي، يبقى نفسك تعملي ده وده وده وده. ليه؟ المرء يرى الصالح فيريد أن يكون مثله. لكن تعالي شوفي لما تكوني بقى بتصاحبي ناس كسالى أو عندهم فتور، لا تزيد. فإياكي في أوقات ومواسم الطاعات من مصاحبة البطالين اللي هم يعني الكسالى أو أهل الفتور. النقطة التي تلي ذلك أيضا أنك تنتظريها أو تعلميها، أعلمي أن العمر يمضي. العمر يمضي بأسرع مما نتصوره، فماذا تنتظري؟ اليوم لا يعود، كل يوم بمر عليك لا يعود. اليوم اللي فات امبارح مش هيعود النهارده، خلاص، بل هيكون عليك شهيد. ماذا صنعت في ذلك اليوم؟ يمر اليوم وأسرع مما نتصوره، ويشهد لك ذلك اليوم إما بالصلاح وإما بغير ذلك، إما بضياع اليوم وإما بالعمل الصالح الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك في هذه المواسم الأيام المباركة، اعلمي سرعة مرور العمر، وتذكري أن اليوم دار عمل وغدا دار حساب. عشان كده لو يجي الإنسان عنده بلاء، أقول أن البلاء يكون من ضمن العوائق اللي ممكن يعيق الإنسان على العمل في حالة. إذا جاء البلاء والإنسان ابتدى يستسلم بشدة للشيطان لن يزيد أبدا. لأنه هيتجرع آلام البلاء، وهيسوس الشيطان. أما إذا شغل نفسه بالطاعة فسيكون عند الله أعلى بإذن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك تذكري أن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. اذكري تذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، من أبطأ به عمله فلن يسرع به إيه؟ عملك قليل. ما تفتكريش بقى أنت بنت مين ولا نسبت مين ولا إنك تتسابق. إحنا مش هنتسابق على صراط الأنساب ولا بالأحساب ولا بالوظائف، لكن هنتسابق بالأعمال، وسيكون لكل منا نورا على الصراط على قدر ما تفعليه في هذه الدار الدنيا. ماذا السؤال؟ النقطة التي تلي ذلك، حطيها كده نقاط، حطيها لنفسك كده جنب المكان اللي بتنامي فيه، بص فيها. أقول إنها رشدة عليك كأنك بتعالجي نفسك. بص كده فيها العزم، لقي نفسك كسبانة، قومي جديد النية. النقطة التي تلي ذلك كما ذكرت لكم، ما أعرفش إن هي تقريبا 10، ماذا تنتظرين غدا؟ عايز إيه من بكرة؟ أغتنم 5 قبل 5، بكرة ده يا ترى جاي ولا مش جاي؟ الشباب يملى، العمر ينتهي، المال يخلص، الوقت خلاص، الحياة بتبقى موت، الصحة زي ما انتم شايفين، وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة و ولم أكن بدعائك رب شد. النهاردة درسك مخلوع أو درسك تعبان أو كتفك وجعي أو رجلك ما عرفش إيه يعني كل وكل يوم أو تفتكري إن في التقدم هيبقى لا. عشان كده بقول لك اغتنمي النهاردة غير بكرة. اغتنمي من النهاردة لأن النهاردة يكون غير بكرة. اغتنمي خمسا قبل خمسة. نقول سبحان الله. الأمر الآخر الآن سوء القربات والسلع متوفرة وغدا ينفض السوق. يعني النهاردة قادرة تصلي قادرة تصومي وقادرة تعملي لكن بكرة هيتفع علينا قبورنا. كان هنقول بقى ينقول ياريتنا نصلي في قبورنا خلاص كنا صلينا في ايه في هذه دار الدنيا. ولذلك هل من مشمر هل من مشمر وإياك من عوائق استغلال الوقت. حياتنا الوقت حياتنا ده في عوائق بتبعدك عن استغلال الوقت. سواء كنت في طاعة ولا كنت في حج ولا كنت في عمرة ولا كنت في أي ولا أنت هنا وأنت قاعدة في طاعة. عوائق استغلال الوقت هي التالي. يقول أهل العلم عوائق استغلال الوقت في حياة الإنسان قبل مماته اتباع الهوى. الناس اللي بتضيع وقتها بمتبع الهوى اتباع الهوى. لأن الهوى يزين للإنسان الشيء فيهوي به لإيه. ولذلك والهوى يجمل في نظر العبد مجالسة الغافلين. تخيلي بقى ان الهوى بيعمل ايه. تجد الانسان مثلا في ناس كده بيبعدوه عن الدنيا وبيبعدوه عن الله فالهوى يجمل في نظر بعض الناس مجالسة الغافلين. لما تلاقي تقول دي لا والله ينقعد مع الفلانة دي بتفرفشنا شوية وكذا لكن سبحان الله لا ويبعدها عن مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. ده كل الهوى له نعم. يجعل الإنسان يدمن المباحات. ده الهوى اتباع الهوى من أعظم الأشياء التي تبعد الإنسان عن استغلال الوقت. إن الإنسان يدمن المباحات يعني يدمن إيه؟ يدمن النوم كتير يدمن الأكل كتير يدمن الفسح كتير يدمن الكلام الكتير. شوفي كل دي حاجات مباحة. مباح ان انت تتكلمي مباح ان انت تاكلي مباح ان انت تنامي مباح ان انت تتقابلي مع صاحبتك لكن في كل وقت. لكن هو بيعمل ايه الهوى. تصبحي مدمنه لهذا الامر فتضيع عليك عمرك تضيع عليك العمل الصالح. لما تيجي تبص تلاقي مثلا ايه انا ساعتين قاعده اتكلم في كلام فاضي كده ده انا كان ممكن املى الساعتين دول بتسبيح وتحميد وتهليل. يعني هي دي البقية الصالحات. تخيلي ساعتين لو انت شغلتي في الساعتين بالبقية الصالحات بدل ما انت ما قضيتي الساعتين دول في لهو هيكونوا بالنسبه لك ايه كم درجه في الجنه. طبعا النقطه الثانيه من عوائق استغلال الوقت في حياه الانسان سواء في وقت الطاعه في مواسم الطاعات او في اي وقت. يعني اقول من اعظم الاشياء التي تعوق الانسان في استغلال وقته طول الامل. بكره هعمل بكره ناوي هعمل كذا بكره ان شاء الله باذن الله. حتى بعض الناس مثلا تقول ايه لا انا ناويه ان شاء الله باذن الله السنه الجايه او ربنا ييسر كده ان شاء الله. بعض الناس كده يعني تقول كده انا ناويه ان شاء الله السنه الجايه كده انوي الحج وبعدين بقى كده اظبط نفسي واظبط اموري واظبط عاداتي واظبط واظبط كله والله اعلم. سبحان الله قد ياتي او لا ياتي طول الامل في المضمون اللي هو ايه لا طول الامل. لا طول الامل يبقى الانسان عنده طول امل في انه لسه بكره جاي بكره جاي وبكره ده ما رضمنوش. فعنده طول عنده انت عارف عنده ايه عنده طول امل في الدنيا. بيقول عليه ايه يا ده انت مؤمل قوي ده انت مؤمل قوي. انت مثلا بيقول السنه الجايه ان شاء الله واللي بعد الجايه ان شاء الله انا ناوي اعمل كذا يا ده انت مؤمل قوي. لما قعدوا كده كان واحد بيتناقش مع بعض يقول له عندك امل يقول له ايه واحد قال له انا عندي امل في ايه قال له ده عنده امل في ايه ده عنده امل في ايه. سبحان الله يا ده هم وغير عمر وابو بكر رضي الله عنهم وارضاهم. لا ده هم كانوا كده قاعدين اصحاب كده جالسين مع بعض وهو بيسمع كده يقول له ده انا لو جلست ما هو املك. قال له والله ده انا لو صليت المغرب مش عارف اصلي العشاء ولا لا. فراح قال له يا ده انت مؤمل في الدنيا جدا تظن انك عندك من المغرب العشاء. قعد بقى يقولوا كده هو واحد قال له من انا لو صليت النهارده مش عارف اصلي بكره ولا لا. الثاني قال له يا ده انت مؤمن جدا في يوم ده انا لو صليت النهارده ما اعرفش اصلي العشاء ولا لا. فالثاني قال له يا ده انت مؤمن جدا في الدنيا. قال له بقى ده انا لو تنفست النفس ما ادري سيرد لي نفسي ولا لا. ما تدريش ما ما تدري. ولذلك نقول كل دي طول الأمل، اللهم ارزقنا حسن العمل، اللهم ارزقني وإياكم حسن العمل. الأشياء التي تجعل عائق الإنسان عن استغلال وقته وحياته وعمره، وخاصة بما فيه عمره لسه فيه عنده عافية إنه ممكن يعمل، الكسل عن الطاعة. بحس ممكن زي بالضبط الناس اللي بتسمع صلاة الفجر وسمع الأذان وتقول هو لسه مأذن دلوقتي، أنا هنام شوي، هو ده طول الأمل، يكسر عن الطاعة. تجي بصي فجأة تلاقي النهار طلع، وطبعا وما أحد يعني الشيطان أكبر أكبر شيء يسعده إنه يضيع عليك وقت صلاة الفجر، فينيمك أجمل نوم، ينومك أجمل نوم في الفترة اللي هي إيه؟ بعد ما تسمعي الأذان، الكسل عن الطاعة، التسويف بالتوبة، التسويف بالتوبة. واحدة مثلا تقول، واحدة مثلا إيه، أنا إن شاء الله ناوي أطول شوية شوية، بكرة بكرة بس بكرة إن شاء الله، بكرة ده طب هيجي إمتى بكرة ده بقى يعني؟ بكرة إن شاء الله، ويفضل بكرة بكرة بكرة. أو على سبيل المثال أنا هالتزم مثلا بشرع الله عز وجل، يجي بكرة وبكرة وبكرة وتجد نفسها في معسكر الموت، ولم يأتي بكرة إلا والإنسان في معسكر الموت. نسأل الله لنا حسن العمل يا رب. التسويف بالتوبة، لأنه كم من إنسان أراد أن يتوب لكنه سوف التوبة فلم يتوب. والتوبة لابد أن يسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في المجلس كم مرة، كان يستغفر كم سنة، كان يتوب 100 مرة في اليوم، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي تدل على طول الأمل أيضا الرغبة في الدنيا، الرغبة الشديدة، تمسك تمسك حب بها شديد جدا، حب الدنيا حب الدنيا. بعض الناس بتبقى الدنيا بالنسبة له مش مطلع. ما هي تصور يفارق الدنيا أو لا تتصور أن يفارق الدنيا، حب شديد بالدنيا. فده برضو طول الأمل من الحاجات، طول الأمل تنسي العمل أو لا تصلح العمل. النسيان الآخرة، كثير من الناس يمكن تذكر الدنيا ومتاع الدنيا وتبكي على الدنيا وتحزن على الدنيا وتفكر في الدنيا، ولما يكون حتى جالسين مجلس الآخرة تبقى على تفكر في الدنيا، إيه اللي فاتنا في الدنيا وإيه اللي راح منها في الدنيا وإيه. ولابد أن نفكر أننا إحنا كلنا هنخرج للآخرة، فالمفروض أن الإنسان يعمل في يوم قريب يلتقي بكم من هذه الدار الدنيا يسبقنا ذلك يعمل صالح إما عمل صالح. النقطة الأخرى التي تجعل الإنسان عنده طول أمل، طول أمل في الدنيا، قسوة القلب، قلب قاسي، القلب قاسي مهما ذكرتيه ما يتذكرش أبدا، بل على العكس أبدا. لما تيجي تذكرتيه، أما يجي إنسان يذكر إنسان والإنسان اللي بيحبه فعلا يذكره بما يصلحه، يشعر إنه بيذكره بما يصلحه، ده ألد أعداء. ليه؟ لأنه سبحان الله قلب قاسي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. زي قسوة القلب تخلي الإنسان عنده طول أمل، كما يقول العلماء أيضا. نقول في ذلك الأمر كما يقول البصري، يقول ما أطال قوم من الأمل إلا ساءوا في العمل، ما أطال قوم من الأمل إلا أساءوا في العمل. عندك بكرة بكرة بكرة جاي بكرة جاي بكرة، ده الله أعلم هي ولا لا. لذلك سبحان الله نقول يا أحبتي، اللهم ارزقني وإياكم عملا متقبلا يقربنا من الله سبحانه وتعالى ويبعدنا عن النار يا رب العالمين. نقطة مهمة جدا فيها أمر اللي هي الاهتمام بهذا الأمر بإصلاح النفس في معصم الطاعات، ألا تدعي فرصة لنفسك تفوتك من اليقظة، ألا تدعي فرصة لنفسك تفوتك من اليقظة، انتبه انتبه يعني. وعكسها ان الانسان يكون في غفله. شوف سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لك ايه، ابن عمر كان بيساله، سئل عن ابن عمر رضي الله عنه، فقيل له قالوا كيف كان عمل ابن عمر، كان بيعمل ايه ابن عمر؟ قال الوضوء لكل صلاه والمصحف بينهما. وقته كان كده الوضوء، يعني كان كل وقت مملوء بايه، بطاعه الله سبحانه وتعالى. لذلك اسال ربي سبحانه وتعالى ان يملا اوقاتنا بطاعه الله سبحانه وتعالى، وان يصرفنا عن معصيه الانفاق، تصرف عنا المعصيه، لا اقول يصرفنا عن المعصيه لكن تصرف عنا المعصيه يا رب العالمين. احوال نتحدث عن الحج يا احبتي، وعندما نتحدث عن الحج اقول نسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حجه هنيه، ان يكتب لي ولكم هذا العام حجة هنية بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلشان الإنسان يعد نفسه للحج، سواء حج السنة دي أو حج السنة القادمة أو حج قبل كده، لابد أن يعد نفسه بأنه يتذكر قبل ربنا من عليه بالحج إزاي سلوكه يكون، كيف يكون، إزاي يتأسى بحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي كانوا بيعملوا، وإزاي الإنسان اللي رايح الحج عايز بقى يبقى حاله زي حالهم، عسى أن يغفر رب أن يغفر ربي له وأن يرجع من حجه كيوم ولادته. كيف كان حال الصحابة رضوان الله عليهم؟ حالهم إيه لما كانوا بيروحوا الحج يعني؟ قيل إذا ذهبوا للحج كان يصيبهم من الخشوع والخضوع ما يستجلب رحمة الله عز وجل. يعني شوفي وهم رايحين يحجوا كان ينتابهم خشوع وخشية وتذلل وانكسار لله عز وجل يستجلب به رحمة الله عز وجل. ولذلك هنا ومغفرته، فكانت معظم أوقاتهم إن لم تكن كل أوقاتهم بين الدعاء وتضرع وبكاء وخشوع لله رب العالمين. ولذلك تخيلي أعب رايح رحلة يسترضي بها ربه سبحانه وتعالى، يسترضي بها ربه سبحانه وتعالى ويسأله ويسأل ربي مغفرته، ويكون حال هذا العبد طوال هذه الرحلة تضرع ودعاء وبكاء، يعني وقته كله منشغل بإيه؟ بذكر الله الواحد الديان. شوفوا انظروا، قيل عن علي بن الفضيل أنه دخل الحرم ليطوف، لا وجد سفيان الثوري الاثنين عباد يعني، وجده ساجدا عند الكعبة فشطوف يعني طاف حول الكعبة شوط، وسفيان كل الشوط انتهى والتاني لم يرفع رأسه سجدة. ساعات دلوقتي لما تشوفي بعض الناس بتسجد السجدة الطويلة دي من كتر ما هي قل ذلك الخشوع بتقولي يا ترى ده مات ولا ايه؟ اكيد مات، بتبقى عايزه تهزيه مات لانه سبحان الله الامر ده. فلم يرفع راسه، ثم طاف الثانيه فلم يرفع راسه، ثم طاف الثالثه حتى اكمل السبعه اشواط ولم يرفع راسه من السجود. بساجد لله الواحد الديان، واحد بيطوف وصاحبه كان ساجد فلما فعش لم يرفع، شايفين الخشوع؟ عايزين يتعلموا بقى ده الحج اللي يقبل يا جماعه، بس ربي ان يقبل مني يعني يقبل اعمالنا الصالحه. شوفوا حالهم لما ننظر كده، قيل وقف الفضيل بن عياض رحمه الله عليهم بعرفه، والناس بتعرفين في عرفه بتبقى حالهم ايه؟ حال خشوع وحال بكاء وحال شكوى نفس، وحال بعض الناس تقول مش ممكن يكون، بعض الناس سبحان الله يبقى عندها رجاء، بعض الناس يبقى عندها خشيه، بعض الناس بتظن ان يا ترى هكون غفرت لي يا ربي في اليوم ده، وبعض الناس تظن ان ربي سبحانه وتعالى مش ممكن هيكون غفور، لكن سبحان الله المفروض يكون عنده الانسان عنده في ذلك اليوم رجاء وحسن ظن بالله عز وجل انه ما حملك ربي الى هذا المكان الا ليغفر لك ذنبك، فكوني اهلا لذلك. ولذلك بكى بكاء شديدا، فلما كانت الشمس ان تغرب، انتم عارفين اقصى لحظه على الحاج ساعه ما المغرب تطيب، ساعه الغروب، ساعه الغروب يجد الحاج في هذه اللحظه وكان قلبه يرتجف، خلاص خلص الامتحان والورقه تتسحب منه وفاز من فاز وخسر من خسر، فمسك على لحيتي ثم رفع راسه والسماء وقال يا اسوتا منك وان عفوت. يعني بيقول له ايه في الامر ده؟ بيقول له يا رب حتى لو عفوت عني انا مكسوف من سوء خلق، انت حتى يا رب لو عفوت عن ذنوبي انا بستحي منك من ذنوبي. يعني شوفوا يوم المغفره، يوم عرفه هو يوم المغفره، يوم يغفر ربي سبحانه وتعالى بحديه الذي استضافه في بيتي الحرام. فبيقول هو بيقبض على لحيته ويبكي بكاء شديدا بيقول يا ربي كنت غفرتني النهارده لكن انا مكسوف، اتيت بذنوب بعيد بالبلاد البعيده بالذنوب الكثيره، فاسال ربي ان تغفر. ولذلك اليوم يحتاج قلب، هذا اليوم يحتاج قلب سليم تقطع الخطى بالقلوب وليست بالاقدام. ممكن يكون الانسان موجود هنا وقطع الخطى للحج، ممكن الانسان ما يكونش حج مش مكتوب مش رايح السنه دي الحج، لكن قطع بالخطى بالقلب الى هذا المكان وهاجر بقلبه الى عرفات ووقف في عرفات بقلبه. اللهم ارزقنا هذه الوحي يا رب العالمين. وقيل منهم كان إذا حج أكثر العبادة وقيام الليل، حتى قال عنه الإمام أحمد حج مسروق هذا الرجل يعني، فما بات إلا ساجدا، يعني ما جاش عليه الفجر إلا هو سالي بالله عز وجل. من صلاة العشاء لصلاة الفجر بيعمل إيه؟ الله مرزق إلا وهو سالي لله الواحد الديان. حالهم يا حبتي شوفوا، يقول الأسود بن يزيد النخعي حج 80 حجة بين حجة وعمرة، 80 مرة اللهم ارزقني وإياك، حج 80 مرة بين حجة وعمرة. ولذلك وقيل حج مرة مع القمة بن قيس، وكان الأسود صاحب عبادة، كان عابد، ودول كانوا عبادتهم عبادة خشوعهم خشوع. فصام يوما حارا فتغبر وجهه بشدة، فجاله كده صاحبه كده خبط على فخده فقال يا أخي ليه شديد الحار؟ علامة تعذب نفسك؟ فقال له وهو كان طول بقولك 80 حجة وبين عمرة وحجة، فقال الراحة أريد لنفسي. أنا بعمل ده كله ليه؟ أنت بتتعبدي لي لله عز وجل. ما أريد بعب عبوديتي لله الواحد القهار إلا راحتي في يوم قريب. اللي بتعبد الله عز وجل، اللي بتتقرب إلى الله عز وجل، اللي بتتوب إلى الله عز وجل، اللي بتبتدي صفحة بيضاء في القرب من الله عز وجل، ما تريد إلا راحة من هذا الجسد. لذلك نقول وكان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة، يعني طول مكة بيقول لك إيه، يومئ إماء ويأمر، هو بيصلي حتى بيصلي نافل ممكن ذلك، ويأمر اللي حواليه إن هو يرفع صوته، حتى يقول له ارفع صوتك مش عايز أسمع أي حد، مش عايز ينشغل بقى. شوفي حتى اللي حواليه لو رفع صوته من حوله لا يدري بأي حد إلا انشغاله بمن؟ بالله الواحد الديان. هذا حلو. لذلك نقول وقيل بعضهم كان يحج من اليمن ماشيا، يمشي من اليمن لحد مكة، تيجي تشوف الطرق وانت ماشية كده من هناك تلاقي وجبال وعرة وشكلها حجارة، ولو كنت تسيري مثلا بالبص أو بالسيارة أو كده بالليل يبقى الأمر شديد. دول كانوا يصيروا ده. لذلك وكان له ورد بالليل يقرأ في كل ليلة، كل ليلة يقرأ تلت القرآن، فيقف فيصلي فيفرغ من ورده، يخلي يصلي قيام ليله يعني، وبعدين بعد كده يلحق بالرد، فربما لحقهم وربما لحقهم بالليل بالنهار، يعني هم يسبقوه ويحصلهم بعد ذلك. وقيل عن مالك بن أنس رحمة الله عليه قال صاحبت جعفر الصادق فلما أراد أن يردي أول ما بتحلهم، شوف احنا نقول ايه، لبيك اللهم بعمره ونحبك، وتبقى الواحد ده معاصي ما فيش بعد كده، لبيك اللهم بحجه. طب بس اصلحي شوفي وبقى الراجل ده لما جالك بعمل ايه. قيل يقول مالك بن انس رحمه الله عليهم جميعا صحبت جعفر الصادق فلما اراد ان يلبي لما قال لبيك اللهم لبيك. على فكره المرعبه اللي حصلت لما تيجي تقوليها بيبقى الجسد بيرتعش، وانت تقول لبيك الله حتى لو عملتها 100 مره، اول ما تيجي تقولي لبيك اللهم بحجه يا على الرهبه، لبيك اللهم بعمره، تحسي كان واحده دخل الامتحان لاول مره. وذلك هنا يقول تغير وجهي وارتعدت فرائده وارتع جسده، فقلت مالك يا ابن رسول مالك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اردت ان البي، قلت يعني بلبي، قلت فما يوفقك، بيقول ما قال يعني، قول لبي يعني. قال اخاف ان اسمع غير الجواب، قول لبيك اللهم لبيك، بخاف يقول يا ربي تحسن اسمع لا لبيك ولا سعديك، خاف. قول لبي انت ايه توقفت ليه؟ بيقول لبيك لبيك. فقال له كمل ما بتقولش ليه؟ انا خفت اقول، تعرفين ممكن واحد يقول لبيك فيقال له لا لبيك ولا سعديك، والتاني يقول لبيك اللهم لبيك فيسمعه ربي سبحانه وتعالى فيقول له ايه، لبيك يا سعديك، والخير ايه، هو الخير اللهم اجعلني واياهم من هؤلاء يا رب العالمين. هذا حالهم. قيل ابن المبارك عشان بس يعلمنا سلوكنا في الحج، ما الامر مهم جدا يصحبنا في الحج، يعني احنا ماشيين خطوه خطوه عشان نمشي خطوات الحج خطوه خطوه. قيل ابن المبارك كان اذا عدى عدته بسفر الحج يعني، وكانت عارفين ابن المبارك ايوه، واراد المسير الى بيت الله الحرام، جمع اصحابه واخوانه يعني طالعين منه، فيقولون ما اصحابك تطلع معاك يا ابن المبارك كريم يعني، يقول لهم هاتوا نفقتكم اللي انت بتدفعوه، هاتوا فلوس يجمعها، فيجمع نفقاتهم فيجمعها في صندوق ويقفل الصندوق. ثم يجيبوا يأجر لهم بقى اللي يطلعوا بيه ويخرجهم إلى المكان هم في طريقهم يعني في طريقهم، ويظل ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرج بهم بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد منهم: أمرك عيالك أن تشتري لهم هدايا من المدينة؟ نشتري من المدينة حاجة؟ ده يقول له أنا عايز كذا لولادي، ويقول له أنا عايز كذا لولادي، يشتري لهم. سبحان رب العرش. فيقول هذا كذا ويقول هذا كذا، ثم يقول: الآن إلى مكة. خلاص كل واحد اشترى الأولاد اللي هو عايزه من المدينة، خلاص الآن نذهب إلى مكة. بعد ما لبسهم وعطاهم ودلهم هداياهم، فإذا قضوا حجهم لعبد المبارك قال لكل واحد منهم: ماذا أمرك عيالك أن تشتري من متاع مكة؟ مش بس المدينة، مش انت بتروحي مكة مشغلة بمكة تشتري من المدينة، اشتروا من المدينة واشتروا من مكة. فيقولوا قالوا كذا وقالوا كذا، ثم يخرجهم من مكة فلا زال ينفق عليهم حتى يصل إلى بلادهم، فيصل بعد ذلك إلى بيوتهم وأبوهم. فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم مدينة وكساهم، فإذا أكلوا وشربوا فتح الصندوق وده كل واحد فلوس. احنا عايزين واحد زي المبارك ده، محتاجين واحد زي المبارك ده، شعرنا كل رحلات الحج والعمرة إن شاء الله. فيظل وهو يعلم أنه الفقير ينفق، فكيف بالغني؟ وهو يعلم أنه الفقير ينفق فكيف بالغني؟ ذلك سبحان الله. يعني هذا كان حلو، قيل يقف من الغني، ولذلك قيل حكيم بن حزام يقف بعرفة ومعه 100 ناقة يعني ومئة رقبة. رقبة يعني إيه؟ عبد رقيق. فيدب الناس بالبكاء في ذلك اليوم عرفة والدعاء، يقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. وجرى للناس مرة مع رشيد ذلك، يجيب العبيد وهو يقعد يعتق عبيده ويعتق العبيد، فالناس تبكي يقول: يا رب ده جاب الراجل ده، جاب عبيده في اليوم ده واعتقهم في عرفات، يا رب زي ما الراجل ده اعتق عبيده وهو عبدك اعتقنا واحنا عبيدك، واعتق رقابنا واحنا عبيدك، اللهم اعتق رقابنا ونحن عبيدك، اللهم اعتق رقابنا ونحن عبيدك، اللهم اعتق رقابنا ونحن عبيدك يا رب العالمين. ولذلك قيل ايضا يعني بعضهم كان يظن سبحان الله في ذلك الامر، من في بعضهم كان يرجو ربي احمد ربي سبحانه وتعالى، فلا يظن في ذلك اليوم ابدا انه يهرب من ذلك الموقف الا وقد غفر ربي سبحانه وتعالى له ذنبه. والبعض كان يظن ان هو إن لو ربنا سبحانه وتعالى عذب الموقف ده كله يبقى بسبب ان هو عمل هذا الرجل ايه بسببه. اسال ربي سبحانه وتعالى ان تملأ قلوبنا بالرجاء يا رب العالمين. ولذلك وقف الفضيل بعرفه والناس يدعون وهو يبكي بكاء شديد، حتى حال بينه وبين بعرفه، لما البكاء يشد على الانسان يبقى مش عارف يدعو، حتى قيل حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كانت الشمس قد تغرب رفع راسه للسماء كما ذكرت لكم وقال ايه دي كانت سبحان الله، كان يشتكي نفسه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يقول ابن المبارك: جئت الى سفيان الثوري عشيه عرفه وهو جاث على ركبتين في عرفه وارض عرفه، وابن المبارك هذا الكريم سفيان الثوري هذا العابد يكسو على ركبتيه وتبكي دموع تنهمل كده عند دموعه حتى تنزل على الارض، ويقول: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: من أسوأ واحد في الجمع ده؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. ده حسن الظن بالله، نسأل ربي سبحانه وتعالى. ذلك نقول يا أحبتي، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. من عرفة، يمكن إحنا لما نيجي نتكلم عن الحج بنقول دايما الحج عرفة. اليوم ده هو يوم كامل يا بنات، يوم 9، فضل كبير ذلك اليوم. وإذا كان الإنسان حاجا أو غير حاج، فالاثنين عندهم ذلك اليوم ربي سبحانه يوم المغفرة. يوم المغفرة يكرمهم ربي أكرم الأكرمين في ذلك اليوم، سواء كان وفد الرحمن أو سواء الإنسان كان جالس في بيته يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك المفروض الإنسان يوم عرفة يجد لنفسه هجرة إلى الله، لو كان في بيته يهاجر إلى الله، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يلحقه برب الحبيب، يكتب له في كده هو في بيته أجر من خرج إلى هذا الحرم. فضاء اليوم يوم عرفة علشان يتعلق القلب بذلك اليوم، نقول إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. فاكرين طبعا أنزل ربي سبحانه وتعالى فيها في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة. يوم كان يوم كان يوم الجمعة. من فضائل عرفة أن يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق نحن أهل الإسلام. يوم عرفة، يوم النحر، وأيام التشريق كلها أيام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيام إيه؟ أيام أكل وأيام تشريق، أيام أكل وشرب. ولذلك نقول في يوم عرفة طبعا كما ذكر في ذلك إنه يوم عظيم عند الله عز وجل، أقسم ربي سبحانه وتعالى به: والعظيم لا يقسم ربي إلا بالعظيم. ولذلك هذا اليوم مشهور، قال فيه: وشاهد ومشهود. تعرفين الشاهد والمشهود هما ايه؟ الشاهد اللي هو الجمعة والمشهود ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم المبعوث يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ولذلك كما جاء في الحديث الذي الصحيح، وأقسم كما أقسم ربي سبحانه وتعالى بالشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. الشفع يوم، يعني لا يقسم ربي إلا لو كان اليوم ده عند الله يوم، عند الله سبحانه وتعالى يوم شديد عظيم. كفى إن الإنسان لو في ذلك اليوم مش بيحب إنه لو صامه فيها تتاني قسم فيها. قال: الوتر الذي، وهو الوتر الذي أقسم الله به في قوله: والشفع والوتر، والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع يوم الأضحى، يوم العيد يعني، يوم العيد يوم العاشر، والوتر اليوم عرفة، وهو قول عكرمة والضحاك كما قال ابن عباس في هذا الأمر. من فضائل يوم عرفة إن صيامه يكفر سنتين. وإيه اللي بيكفر سنة يا بنات؟ عشراء، وغيلوكوا برضو في الأيام اللي هي يكفر السنة الماضية والسنة القابلة كما جاء في حديث الذي رواه مسلم. وهذا إنما يستحب طبعا لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له إيه؟ صيام عرفة. زيك ده فضل يوم عرفة. النقطة التي دل زيك من فضائل ذلك اليوم اللي موجود في هذه الأيام المباركة أنه اليوم الذي أخذ ربي سبحانه وتعالى فيه الميثاق على ذرية آدم، كما قال عن ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر ابن آدم، يعني بيقول إيه بن عمان، يعني عرفة، وأخرج من صلب آدم كل ذريته فنثرها بين يديه كالذر، الذر اللي هو إيه؟ ثم كلمهم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه؟ غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا إيه؟ ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قيل ذلك اليوم كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني. فما أعظم ذلك اليوم وما أعظم الميثاق أخذ ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. من فضائل يوم عرفة أنها يوم المغفرة. إذا بتغفر وش يوم عرفة يتغفر له إيه؟ اللهم اغفر لي يا رب العالمين. أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران كما جاء في الصحيح، صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ربي سبحانه وتعالى، وإنه ليدنو ثم يباهي به من ملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يباهي ربي سبحانه وتعالى به ملائكة عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني إيه؟ شعثا غبرا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني. وهناك يعني فضل كبير لعرفة، ما زالت الأحاديث مستمرة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزلنا. اللي هو الأمر الآخر في اللي هي كيف يكون النقطة اللي احنا عايزينها نتكلم فيها. احنا طبعا هنمشي برضه قبل المغرب إن شاء الله بإذن الله، عشان قبل ما نوري يعني قبل ما كيف يكون حجك مبرور؟ كيف يكون حجك مبرور؟ كلنا نتمنى زي كلنا حجك مبرور يعني. اللهم نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا يا رب العالمين. كيف يكون حجك مبرورا من وصايا ونصايح وتنبيهات في الحاج عشان ربنا سبحانه وتعالى كده؟ أول حاجة عشان يكون يفهمها أو يعيها أي إنسان يقرب لعبادة الله الواحد الديان، أن أمر ربي سبحانه وتعالى عباده أن يستجيبوا له. يعني كل مسلم ومسلمة عليه أن يستجيب لله، كما أمر ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لله وللرسول إذا دعاكم ليه؟ لو يعلم العبد، لو يعلم كل واحد فيه وحقيقة محبتي أو من كان ميتا أحيانا، لما يجي الإنسان يتذوق طعم الطاعة والقرب من الله عز وجل، ياه إيه ده؟ ده أبدل قبل الطاعة الإنسان كان ميت، والله قبل الطاعة الإنسان كان ميت. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا: يا أيها الذين آمنوا، مخاطبة لمن؟ يا أيها المؤمن، استجيب لله واستجيب للرسول، واستجيب لهم لإيه؟ إذا دعاكم بما يحييكم. ربطت الدعوة واستجابة الدعوة إلى الله بالحياة. وفي موطن آخر أو موضع آخر في القرآن: أو من كان إيه؟ ميتا بعيد عن ربنا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به، كمان نفهمه إيه؟ الظلمات ليس لخارج منه، هو يستوي الأعمى والبصير. هل تستوي الظلمات والنور؟ أم هيستوي الظل والحرور؟ هل يستوي الأحياء والأموات؟ لا لا يا أحبتي. ولذلك مثلي نفسك الطاعة أنك مع الأحياء، ومثلي نفسك وأنت لو كنت على معصية أنك مع الأموات. قالها ربي في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. لذلك لا أحد أصدق من الله قيلا. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، إذا كان الإنسان معرضا عن ربه غافلا عن الله لا تجدي إلا أنه ميت. يبقى حي، ماشي حي، يأكل ويشرب كل شيء، لكن غافل عن طاعته، غافل عن صلاته، غافل عن أمر ربي سبحانه وتعالى، فلا عن ذكر الله، فلا تجدي أنه سبحان الله. ربما نظرتي لأهل الإنسان في معصية نظر إليه ميت القلب، وتذكري ميت ذكرى تحيي القلب. فرق شديد، ممكن يكون الإنسان ميت لكن على طاعة، مجرد ما تقعدي تتذكري كذا ذكرى هذا الإنسان الطاعة وكذا وكذا، تحسي وأنت بتتذكري الذكرى: الله ما شاء الله وقوتي إلا بالله. تحسي وأنت بقلبك يضحك، لكن لما تيجي تتذكري إنسان عاصي أو من وعايش، كأن قلبك يأسى. أو من كان ميتا فأحييناه، هو الميت زي الحي، هو اللي ربنا أحياه بطاعته زي اللي غافل عن طاعة الله، هو اللي منشغل عن الله عز وجل زي اللي ربنا أحياه بقرب من الله سبحانه وتعالى. وزينت إليه الطاعة، وزين الإيمان في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعل ربي سبحانه وتعالى من الرشيد. هل يستمر؟ لا يستمر. لذلك هنا أقول: وإن يعني سبحان الله، إذا عزم الإنسان على الحج لبيت الله الحرام، ده دليل إن أنت استجبتي، دليل أن ربنا سبحانه وتعالى في الحديث في الآية والحديث في الآية دليل أن ربنا يقول للعباد إيه؟ ولله على الناس ايه؟ خلاص قال ايه؟ حج البيت من استطاع اليه سبيل المستطيع بكرمه وجوده وفضله. لو استطعت يا عبدي، لو قدرت حج، لو ما قدرتيش خلاص طف عنك. ولذلك عشان بيقولوا لي خلوا الاسئله في الاخر عشان بيقطعوا الفهم، عشان الناس اللي عايزه تحج، ولا كلهم عايزين يحجوا ما شاء الله، تخلي الاسئله في الاخر ان شاء الله بإذن الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر. لأي شديدة جدا، لأي شديدة، إن الإنسان القلب بيغلق عن الحج بيغلق. طب الإنسان القلب يعلق يعلق يعلق. ربنا سبحانه وتعالى عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا: لا يعلق قلب بطاعة الله عز وجل بحج بيته أو الذهاب إلى بيته إلا من مدي ربي سبحانه وتعالى، ولا يحل أبدا سبحانه وتعالى. لأنه كريم ويستضيف في بيته، ويستضيف الكريم في بيته، الكريم الكريم ربي الكريم يستضيف عبده الفقير في بيته. ما أكرمه وما أكرمه وما أرحمه وما أعظمه. لذلك أقول سبحان الله، دليل ايضا عن استجابه لما الانسان يقول انا قادر احج، انا نفسي احج، حتى لو قال انا نفسي احج بس فقط كفايه انك تقوليها. اذا انت نيتك الصادقه انك تستجيبي لله ولرسوله. تخيلي واحده مثلا تقول والله انا هعمل اي حاجه، انا ضحي بس اطلع احج، انا بعمل كذا عشان احج، زي ما قلت لكم في الناس اللي بتمشي سنين عشان تحج. الراجل يجي بعد عمره قد كده ومبني كده عشان يحج. الراجل بيجي ابن شيله على رقبته عشان يحج. الراجل بيجي حاج بيمشي حوالين الكعبه تتكاسه فيه لما تشوفيه والله تستحي من رؤيتك وهو ماشي. تقولي ساعتها لو قلت ضهري ولا رجلي، مفيش كلام، تمشي وانت ساكته. راجل ماشي سبحان الله. ومنهم من يسحف على الارض حول بيت الله، والله منهم من يسحف على الارض حول بيت الله. هذه استجابه لله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر ده ربي غني، ده لن ينال الله رحمه والدناه، ولكن يناله التقوى منكم. اساس الحج التقوى، اساس انك تروح الحج انك تتقي الله عز وجل، اساس انك بتروح الحج او تعتمد ان انت رايحه محبه لله عز وجل وبيت الله عز وجل. ده انا عايزه اقول لكم اللي بيروح يحج ولسه داخل الاسلام، اللي كان فيها اقول لكم يعني ان شاء الله في دروس احنا ممكن النهارده كمان، يعني واحد بقى هو داخل الحج اول مره، داخل بيت الله اول مره، كان دخل الاسلام جديد في الاسلام، مثل كل لحظه من ساعه ما دخل بيت ربي بإحساس بقلبي عاش مع الحج، عاش مع الطاعة. زي هناك فرق شديد انك تروحي انت قلبك يصبغك متأثرة بكل موقف، رايحة وانت قلبك منكسر محب مقبل، زي ما تقول يا ده كأني ولا حجت ولا مرة، ده كأني ما رحتش أبدا ولا مرة. وفعلا لما بتروحي وانت قلبك محب كأنك أول مرة تدخل الحرم، تيجي داخل الحرم كأنك سبحان الله كأنك تريد أول مرة سبحان ربي. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فرض حجوا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول يا ربي إن شاء الله ناوي حج، يبقى هو استجاب للرسول أيضا، استجاب لنا واستجاب للرسول. لذلك لما تأتي لله عز وجل من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، وكلنا ذنوب يا جماعة، كلنا أخطاء، بذنوب كثيرة جدا جدا، ترجي رحمته تخشي عذاب الله عز وجل، تحملت في سبيل ذلك المشقة والعناء والتعب والصهر، لا نوم وأحيانا ولا أكل ولا راحة، ترك الأهل وترك فراشك، ترك شقتك، ترك بيتك، ترك البيت اللي أنت بتنامي فيه اللي هو بالنسبة لك هو مكان طمأنينتك، ترك كل شيء، أنت ترك كل دليل، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فركت كل مألوف لديك من مال وأهل وصاحب وحبيب من أجل إرضاء رب العالمين، وطبعا استجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله. كل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله، وإقامة لعمرية الله عز وجل، وشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لما يعرف العبد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الحج ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة كما جاء في الحديث. طب ازاي بقى الحج مبرور؟ اللهم ارزقني وإياكم حجا مبرورا. إن ازاي بقى الحج كده؟ ما هي صفة الحج المبرور؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يقولنا علينا كده، نسأل ربي أن يرزقني وإياكم حجا مبرورا. صفة الحج المبرور ذكر العلماء أن الحج المبرور هو الحج الذي لا يعصي الله ولا يعصى فيه الله عز وجل. روحي نيتك يا رب أعني في هذا الحج أن لا أعصيك أبدا، لا بكلمة ولا بنظرة ولا بحركة ولا بخناق ولا بملابسات ولا ولا ولا ولا. نسأل ربي أن يرزقنا حجة هذه كهذه يا رب العالمين، ولا قب من في سواء فيه ولا بعض. يقول العلماء الحج المبرور اللي بيرجع الإنسان وهو تائب توبة نصوح، خلاص كان بيعمل معصية، لا خلاص تركت المعصية، ده الحج المبرور. إن كل شيء تعلمي إن ربنا لا يرضى عن هذا الشيء تقول يا ربي أنا أعهدك يا رب إن الشيء ده هجاهد فيه مش هفعله أبدا. واحدة مثلا عندها فضول دايما تتكلم أو عندها كذا أو لسه مظهرة لا يليق بإنها تبقى خلاص بقى أو كذا أو كذا، تقول يا ربي شلت إني طوعة كده، أعيني على هذه الحجة وأرجع كده كما ترضى وكما تحب، يعينها ربي سبحانه وتعالى ويكون حجها مبرورا بإذن الله. قيل أيضا الحج المغرور هو الحج المتقبل. تروحي تحجي وقولك تقبل الله، تقبل الله بجمال، تقبل الله حجك بجد. طب يتقبل الوفد كبير جدا، لكن الحجيج قليل جدا، يعني اللي بيتقبل منهم. ولذلك يقال قيل هو المتقبل وعلامته، حج المتقبل وعلامته أن يزداد الحاج بعده خيرا. لازم تشوفي نفسك زدتي، زدتي في طاعتك، زدتي في قيام ليلك، زدتي في صلاة ضحاك، زدتي في صلواتك، زدتي في قراءتك للقرآن الذي يعود العبد بعده وهو في زيادة كما يقول العلماء. ولا يعاود المعاصي بعد الرجوع، لو لقى كده أهل المعاصي قاعدين لا لا لا خلاص ما اقدرش أقعد معاكم بقى، ده أنا خلاص حجيت وتبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود. بعض الناس لما تلاقي الحج كده بقى كده هتهرب، مش هتحج ولا ايه يا جماعه؟ خايفه؟ لا طبعا، بس بعد ابتدى كده. ويقول الحسن البصري الحج المبرور ان يرجع زاهدا في الدنيا. الا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبرورا يا رب العالمين، راغبا في الاخره زاهدا في الدنيا. اصل الزهد في الدنيا يا جماعه، بعض الناس بتفهم ان الزهد في الدنيا ان الانسان ما ياكلش وما يشربش وما يلبسش وما يعيش. لا ابدا ابدا، مش كده ابدا. الزهد في الدنيا ان الانسان يبقى ايه، ما تكونش هي الدنيا هم، ما تكونش هي الدنيا كل ما يرضيه او يسعده، يحزن عليها ويبكي عليها ويفرح بيها ويزعل لو اي حاجه فاتته من الدنيا. انا انا لا تستلم ما عنده الدنيا سواء اتت او راحت. وقيل الحج المبرور هو الحج الذي لا رياء فيه. جات لك حجه من ربنا، بعت لك حجه، تقول يا رب اللهم لا تجعل فيها رياء ولا سمعه. لما حد يقول لك طلع حج تقولي اه طلع حج، لا ما تبقاش رياء او ما مش قوي كده يعني، الله يكرمك عشان ما تبقاش فيها. نعم هي كانت اختها 26 سنه، كان بس 26 سنه طلعت فرحانه قوي بتهيص بقى، تاكل من قبل حد تقول مش انا طلع حج، مش انا طلع حج، كل الناس تقول لهم مش انا طلع حج زي البنات الصغنانين دول. لا هي طبعا هو اللي هي عباده، يعني مش عايزه اقول لك زي بالظبط عباده زي الصيام. تيجي تبقي صايمه كده ايه تبوظ ان حد يقول لك انت صايمه، مش كده برده ولا ايه؟ لكن لو كان عندك رياء تبقى عايزه اللي قدامك يسالك، ما بيسالنيش يقول لي صايمه ليه، بيسالنيش. بعض الناس مثلا لو انت مثلا عند حد يقول لك تشربي حاجه كده او كذا وهي مش صايمه، تقول اجازك الله خير، جزاك الله خير، وتبقى بقى يعني حاجه تضايق جدا لو قعد الح الح حته اللي بتقدم لك معلش، وتبقى تطلع منك ان انت ايه، بتبقي طبعا تقعدي تدعي في سيرك اللهم يا رب العالمين تخرج السر اللهم، يعني المفروض الاعمال دي خالصه حتى تكون الاعمال خالصه لله عز وجل. وكذلك الحج ده من اعظم الاعمال اللي تخرجي فيها متجرده. تعرفي يعني متجرده؟ طلبتي الدنيا وراها كلها كلها كلها كلها، يعني ما تخافيش قوي كده، يعني مش هتموتي يعني وانت هناك وتقولي حتى لو مت هنيئا لك، يعني هنيئا لك يعني لو مت هناك. يعني نقول الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعه ولا رفض ولا فسوق. اصل الناس بتقول ان الرفض اللي هو ايه، لكن مقدماته كمان، ويدخل في ذلك ان هي بعض النساء اللي هي الهزار والاختلاط والكلام ده كله، تعرفين اللي هي الحاجات اللي اه لا دي بس بتحج طبعا تحج، يعني خلي بالك من الامور دي كلها جدا جدا، يعني انها ده الحج الذي يكون مبرورا. الحج اشهر، يقول ربي سبحانه وتعالى في قوله الحج اشهر ايه معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا ايه الحج فلا رفث ولا جدل في الحج. هذه الاقوال كلها ليس بها اي شيء، كلها متقاربه ان كل دي عشان يكون حج الانسان ايه، لا في معصيه ولا في رياء ولا في سمعه، ويكون خالص الانسان لله عز وجل. عشان يكون حجك مبرور لازم يكون هذا الحج شروط قبول العمل أن تكون الإخلاص أهم شيء. هتخلص قربتي الأمر ده لمين؟ الحج شرط أساسه الحج صحة وقبول، يعني قال اللي هو إيه؟ فاعبد الله مخلصا له. لما تخرجي للحج تقول يا ربي ابتغاء مرضاتك، اللهم اجعلها حجة لوجهك، اللهم ارزقني فيها الإخلاص والبر يا رب العالمين، اللهم لا تجعل بيني وبينك أحد في عبادتي لك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيّة ربي تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك إيه فيه معي غير الله عز وجل تركته وشركه. زي بالضبط أنت طالع تحج، واحد مثلا يقول له تطلع تحج، طب ما تيجي معانا تحج، طب أنا طالع حج يا جماعة، أنا طالع حج، أنا إيه في إيه يعني، هو في سبحان الله طلع، هو طلع المهرجان يعني طلع حج، يعني المفروض تبقى ماشي لا بتقول يا رب اقبلني يا رب، يعني تبقى منكس رأسك ومنكسر وباكي وتبكي وتدعو ربي أن ترجع وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من ذنبك. لذلك أما الذين لا يريدون الحج أنبياء وسمعة وتفاخر، بعض الناس بقى مثلا تقول لي أنا قبل ما أجي من الحج يكونوا رسمين لي وعاملين لي وقابليني وعاملين لي إيه ده؟ إيه؟ وعاملينه إيه؟ يعني إيه ختم بقى؟ اسمعوا بقى منها حاجات ماشي، لازم تقعدي انت بالذات عشان تسمعي الحاجات بتاعت الحجه من دي. ماشي ماشي فيك يا رب. شروط قبوله يا بنات، شرطين عشان يكون الحج مقبول، ان يكون لله مفيهوش رياء ولا سمعه ولا مظاهر ولا ولا ولا، ويكون فيه متابعه. متابعه الشرط الثاني من شروطه، يعني لما تروحي تحجي لازم تكوني فاهمه كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. إذا الإنسان ما فهمش النسك ده وجمال النسك، كل فقرة كل جزء في النسك ده، وابتدى يميز بقى زي ما هشرح لكم كده إن شاء الله بإذن الله، وأقول لكم مثلا إيه هي أنواع النسك، إيه هي مواقيت الإحرام، إيه هي محظورات الإحرام، إيه هي إزاي بنعمل طواف العمرة، سعي العمرة، ومتى يكون السعي داخل في العمره والعمره داخله في الحج او منفصله، كل الكلام ده. ما هي ماذا يفعل الحاج في عرفه او في مزدلفه او في يوم 10 اعمال كل يوم من الايام دي المفروض، وكل خطا يقع في كل يوم من الايام دي، اخطاء كل يوم ممكن يكون، اخطاء كل يوم ايه، كل دي هنقولها ان شاء الله نذكرها. بس المهم اننا نعمل العمل كما شروط قبول العمل قلت لكم، الاولى الاخلاص والثانيه المتابعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه رد مردود عليه، كما جاء في الحديث الصحيح، او من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو ايه مردود عليه. كما ذكرت لكم قصه حقيقيه، يعني واحد بيطوف رجل كبير جدا في سن بيطوف حوالين الكعبه، حوالين الكعبه وقاعد يتاهل يتاهل ويتاهل مين ده؟ مش لله عز وجل، لسيدنا ما عرفش مين ضرح مين يعني. فيطوف معه رجل صاحب علم، يعني اللي بيحكي الامر ده رجل عالم يعني. فالعالم ده كان بقدر هذا الرجل ان هو جنبه هذا العالم، قال له يا رجل يا رجل انت في بيت الله تستغيث بغير الله؟ فقال له اسكت خالص، ده لو سمعك هتشوف هيبرا لك ايه وهينزل عليك من العقاب وكذا حول بيت الله. يبقى طبعا ولذلك نقول سبحان الله العمل لله خالصا ان يكون خالي من اي امر ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقاط هامه لابد اننا نعيها في الحج ده او نعرفها، ان بعض الناس يعني طلعت حاجات امور كبيره جدا جدا في الحج، تيجي بتطوف في الحج وتلاقي مثلا واحد ماسك كتاب وفي شرح نسك ونسك طيب، لكن هو يقول بصوت عالي جدا جدا والنساء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا تعرفين النساء صوتهم ما شاء الله يعني كده حيات يعني كده، الرجال يعني بمكسفين شوية صوتهم ماطي شوية، والنساء هم اللي صوتهم جايب أول حرم الآخرة. لا يجوز يا ابني كده، لا يجوز، صوت عالي جدا ده لا يجوز. المفروض أنت ده لما المرأة تقول لبيك اللهم لبيك يرفع بها الرجل صوته وتقف بها المرأة، فدي من المخالفات. وبعدين دعاء الشوط الأول لو اتقلبت الصفحة على دعاء الشوط الأول ده يمكن تعيد الشوط الأول عشان تجيب الدعاء. طبعا بدعة، ما فيش حاجة اسمها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث. لو أنت ده هو دعاء يلهمك ربنا بيه، لو بس قعدت توفي بس تقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو الحمد لله أو اقرأي قرآن أو اقرأي 10 قولي أذكار المساء، اقرأي 10 مرات قل هو الله أحد، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله خير الذكر، يعني في أشياء كثيرة جدا جدا تقولي حول الكعبة، وعلشان كمان يتجرد قلبك لله، يعني كنت حاسة بفقر شديد، تكوني قلبك خاشع وتبقي حاسة إن أنت بتبصي كل شوية كده، بصينها كده، تقولي دي الكعبة فعلا. يبقى الواحد شاعر ان هو سبحان والله يا بناتي انا، بيبقى الواحد حول الكعبه يطوف كده مش مصدق، يروح باصص كده سبحان الله، يعني يمن عليك يا ربي بهذا الفضل الطوفي. ولذلك لابد ان المسلم يتعلم الاحكام التي يحتاجها اثناء حجه، وتاديه النسك في كتب كتير جدا جدا لهذا الامر لابد اننا نتعلمها ونحضر المحاضرات علشان نتعلم. هنقول ايه وهنقع في اخطاء ايه؟ وصايا للحاج والمعتمر، ودي مهمه جدا لكل حاج وكل معتمر. هذه الوصايا هي ايه؟ الوصايا دي اول وصيه احذروا الشرك بالله والاستغاثه بغير الله عز وجل، احذروا الذبح لغير الله واحذروا النذر لغير الله، احذروا الاستعانه بالاموات من الصالحين او غير ذلك، لان ذلك يبطل الحج. ذلك يبطل الحج، لان اشركت لحبطان معان. لو اشرك الانسان، ولذلك طب في شرك يروح حد يروح هناك، انا بقول لكم طروا صور كثيره من الشرك. صح انا لاني احتك بالرجال، لكن ارى هذه الصور موجوده في مجتمع النساء بصوره يمكن مش كبيره او كثير، لكن اراها واشوفها. المراه اللي معاها زي ما قلت لكم قبل كده حبل بعقد بتفكها بتحلها او تحل بدأ بحلها حلها اللي يحبس العقد دي عشان البنت دي متعقده بتعقد لها، ولو فكت العقد دي عارفه ان فلانه جارتها فكت لها العقد اتجوزت، والثانيه طب انت بتحلي العقد دي ليه حاجه؟ الفلانه الثانيه كانت حامل وفكلها العقد ما حملتش، كانت ما حملتش وفكلها العقد حامل، انت بتفك ليه كده يا حبيبتي؟ دي جوزها ما اعرفش جاره ايه. يعني شرك بالله شديد وعلى يقين بذلك. او حاجه ثانيه، تديكي ورقه مكتوبه وتقول لك حطيه الورقه دي في لبس الكعبه كده، فعيدي كده حطيها في لبس الكعبه، يعني شرك، لانها مفيش تبرك. يعني انت دلوقتي سبحان الله انت بتفعلي اشياء لم يات بها النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد لا اله الا الله بحق، لذلك ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وصيه ثانيه للحاج يا جماعه، توب الى الله. ايها الحاج، ايها الحاج، قولي كده قبل ما تكون كده، قولي يا رب تبت اليك، يا رب تبت اليك، يا رب يا رب اجعلها توبه خالصه، يا رب ارزقني توبه خالصه، توبه من الذنب من المعصيه. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن عهد الله عز وجل ان انت المعصيه دي مش هترجع لها مره ثانيه. وحقيقه التوبه المفروض يكون الحاج يعرفها، الاقلاع عن جميع الذنوب، الندم على ما فعل، العزم على الا يعود. مش مثلا اقول ايه ربنا يقدرني بقى بعد ما ارجع ان شاء الله ما اعمل كده، ما اعملش كده. ده في ناس يروحوا وتقول لها وانت بعد الحج لو رجعتي ان شاء الله باذن الله ترجع، تقول لها هرجع زي ما انا. ماله الحج وماله الحاجه دي بقى؟ ماله الحج ماله بقى بالكلام ده؟ الحج ملوش دعوه بالطاعه. ها طيب، حقيقه التوبه الاقلاع عن الذنب، حقيقه التوبه الندم على ما يفعل الانسان، حقيقه التوبه العزم على الا يعود الانسان لما كان يعصي به الله. نقطة ثالثة في وصايا الحاج، أيها الحاج، رد المظالم لأصحابها، رد الحقوق لأصحابها ولأهلها، وتحلل مما عندك من مظلمة. عندك مظلمة عند حد، تحلل من هذه المظالم قبل أن يفاجئك الأجل وأنت على هذه الحال، فإن ذلك شرط صحة التوبة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس لها ليس بإيه لا دينار ولا درهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. الوصية الرابعة، استغفر الله، هذه تحتاج إلى توبة. وصية الرابعة النقطة، نعم، عايزة أقول لكم في أخطاء تقع في الطواف يا بنات شديدة جدا، يعني سبحان الله على حزن، والله حزن شديد، والله أنا ببقى ساعات أنا بحب القناة دي، أنا بحب قناة القرآن الكريم، قناة القرآن بحبها، أهل القرآن انا بحبها جدا، فبحب ارى الكعبه، بحب ارى ما شاء الله كده الناس زادوا، الناس قالوا، الناس لحمه، الناس كده. شوفي احوال الناس حول الطواف كثير، طبعا انت بتبقي وانت بتطلع تسمعي اصوات اللي باغنيه والاغاني والمزيكا والدعاء في حول الكعبه، واللي بيكلم زوجته والولاده، انا دلوقتي حوالين الكعبه، واللي ماشي بظهره علشان بيصور المجموعه اللي معاه ماشي بظهره حوالين الكعبه، ايه ده؟ واللي واقف حوالين الكعبه وبياخد صوره، معلش لو سمحت يا استاذه، لو سمحت يا استاذه، مراته معايا، في كده في كده يا ابني، مش وقت ابدا ابدا ابدا، ما يستحش، والله ما هذا المكان، والله اين الخشوع، والله سبحان الله، طري طري سبحان الله، يستعير اي حد ماشي، صراحه بس انا والمدام، صوره انا والمدام، في كده والله يا جماعه، ومن يعظم شعائر الله فانها تقوى، اقسم بربي انا لما مر هذا الامر قلبي بيدني بحس بقلبي بينزل يا رب هم ماشيين مش خشعين يا رب مش خايفين هو يعني حد يعني هو دلوقتي لازم يتصور الصوره دي هنا يعني يا رب فإنا لله وإنا إليه راجعون الأمر بيبقى شديد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والله لو سكن القلب لسكنت الجوارح والله لو سكن القلب لسكنت الجوارح والله لو خشع القلب لخشعت الجوارح انت ممكن بتطوفي حوالين الكعبه ويبقى جسمك بيرتعد وانت بتطوفي حوالين الكعبه وبتخلصي بتقولي الطواف بتاعي كمل انا محتاجه طواف على الطواف ده فنقول سبحان الله النقطه التي تلي ذلك في الامور التي من وصايا ونصائح الحاج استخاره صلاه الاستخاره لازم الحاج يستخير لازم الطالع للحج يستخير والاستخاره ليست اذا هم بحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين غير الفريضه هي صلاه الاستخاره اللي انتم عارفينها ثم يقول اللهم اني استخيرك ايه بعد اللي هي دعاء صلاه الاستخاره الامر اللي انت هتسميه ويقول من هذه النقطه يقول العلماء هذه الاستخاره في الحج لا ترجع لنفس الحج استخيره حج ولا لا طبعا لكن تستخيري في المكان اللي انت طالعه فيه في الصحبه اللي انت طالعه فيها في الست في الناس اللي موجودين معاكي يقول هذه الاستخاره لا ترجع لنفس الحج فانه خير لا شك فيه ولكن ترجع لتعيين وقت السفر ترجع الى اختيار الرفقه ما انت ممكن تطلع معاكي رفقه لكن واختيار الرفقه اختيار وسيله النقل وما شابه ذلك يبقى انت تستخيري في الفوق اللي انت طالعه فيه تستخيري في ذلك وصيه النقطه التي تلي ذلك قبل ما تطلعي طبعا يا حبيبتي قبل ما فيصل الاستخاره وخلاص الاستخاره قبل طلوع ونيتك تستخيري في الصحبه وفي الشركه وفي المجموعه وفي كذا وكذا علشان ربنا يختار لك اللي انت حتى تقعد معاكي في الاوضه وصايا ونصائح الحج النقطه الخامسه اكتبي وصيتك قبل الذهاب للحج لازم قبل ما نخرج للحج اكتبي وصيتك لانك سبحان الله قد لا يعود قد يعود الانسان ولا يعود الانسان ولا ذكر ما الانسان بيرجع لبيته يتحسس يا اول ما يفتح باب بيته كده ويدخل سبحان الله كتب له عمر والله بحس ان الله كتب له عمر رجعنا سالمين كتبت وصيتك وصيتي سبحان الله اهلك وصيتي احبائك وبعدين بعد كده برضه ربنا من عليك واداكي طول العمر رجعتي تاني سبحان الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بطول عمر في عباده وفي طاعه الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المرء المسلم للاسف بعض الناس بتطلع العمر والحج وما بتكتبش وصيتها قبل ما تمشي مع ان الامر ده ضروري جدا قبل ان يخرج الانسان الحج او للعمر يكتب وصيته عنده ايه يعني ممكن يوصل ايه ممكن يكون عنده مثلا لحد شيء في عنده في بيته مثلا حد حاجه دي مش بتاعته بتاعت حد تاني كل الكلام ده يكتب في الوصيه حتى تعطى الحقوق الى اصحابها لا أن يكتب وصيته قبل الذهاب للحج فإن الموت يأتي بغضة والعمر بيد من؟ الأعمال بيد الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض الدنيا هنا نكتب ما يعني تكتب في الوصية ما لك وما عليك من حقوق أو من ديون أو من أمر أهلك حتى بتؤمري أهلك حتى بتكتبي في وصيتك مش حتى عليك دين ما عليكش دين معلكيش دين طب هتكتبي وصيتك ايه معلكيش دين معلكيش حقوق لا بتكتبي في وصيتك ان اوصي اولادي بعدي بتقوى الله شايفين وصيه ايه بنات مش مال ولا شيء لكن وصيه مكتوبه اوصي ابنائي واهل بيتي بتقوى الله والتمسك بالكتاب والسنه لو قبض الله الانسان اللهم بلغت اللهم بشر يبقى تقع التبعيه على مين هم اللي هيستحملوا لكن انت مش عليك شيء انت تركت الامر تركت الوصية بين إيدهم يا جماعة أنا بقول لكم اتقوا الله حيث كنتم اتقوا الله سبحانه وتعالى ولذلك وتركت بينكم كتاب الله وسنة رسولي اتبعوا سنة الله مش الأم تبقى شايفة المعصية بنتها بتعمل المعصية وتروح مغمضة شوية علشان إيه لو قالت لها تزعل وتكسر قلبها تكسر قلبها تكسر قلبها ونفخها لا مكتوبه ما مكتوبه لا مكتوبه ايه تكتب هي اللي بتاع ايه هو تاخد لها بس ما مش حاجه مكتوبه مش حاجه قصدي موروثه او ما سايباه او عندك حاجه في بيتك او كذا لكن تكتبي لاهلك اتقوا وصيتي إليكم تقوى الله ولأهل بيتك، اتقوا الله وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله. هي سيدة إيه؟ سيدة ميراث، سبحان رب العرش العظيم. والبراءة من كل، وتقول لهم برضو في الوصية، وأتبرأ من كل بدعة تخالف ديني وشريعة نبيي بس. والسلام عليكم ورحمة الله. النقطة الوصية التي تلي ذلك اختيار النفقة. حلال، لازم تكون نفقة حلال. نعم، فمثلا ساعات الواحد يبقى عنده ميراث او كذا، يدي اكتر حاجة بتكون ايه خالصة يعني. تمام، يستلفها ممكن، بس شرط. ممكن الانسان يقترض اللي هي للحج للعمرة، او يكون عنده دين، لان بعض الناس بتطلع الحج بالقسط كده. فهنا السؤال، هل يجوز يطلع حجر التقسيط؟ يجوز، على شرط إذا كان هناك من خلفه يستطيع أن يسد إذا توفاه الله عز وجل، لأن عليه دين. فإذا كان في إنسان عنده مثلا، أو عنده يملك شيء، يقول يا جماعة أنا لو توفاني الله عز وجل عندي معاشي، أو عندي مثلا فكة، أو عندي كذا، فلو سمعتوا إدوا ده وسدولي الدين بتاعي، علشان الدين أما يحجب عن الجنة بدينه. اختيار الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا الطيب. ويأمر ربي سبحانه وتعالى عبادي بذلك الأمر إلى الرسل، كلوا من الطيبات وعملوا صالحة إني بما تعملون عليه. وأقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمرنا ربي سبحانه وتعالى، عشان كده لما يجي الإنسان يدعو، وكل موجبات استجابة الدعاء، يعني تخيل الإنسان لما بيدعو في السفر، لما كل واحدة مسافر بتقول لها ايه في سفرة، طب الله يكرمك ادعي لي وانت في السفر، لان المسافر مستجاب الدعوه، ادعي لي وانت راكبه الطياره عشان ان شاء الله اي سفر، اي سفر. طبعا ليه؟ لان بيقول لك ايه، ذكر الرجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر، يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب. كل الحاجات دي، إطالة السفر من موجبات الدعاء. المظهر بتاعه من كتر اللي تعفز، ما يكون بالروح بالحج بقى، ايه انت عملت ايه وشكلك ايه ومنظرك ايه، وشايل الشنطه مرمطه زي وانت شايله ما اعرفش ايه وبره ايه وشايل شيء يعني، بيبقى طبعا ليك كده كل حاجه شيء. ف وترفعي ايديكي دي من موجبات الدعاء، يعني شو تخيلي شكلك مظهرك تعبك وترفعي ايديكي السماء وتقول يا رب يا رب، كل ذلك. لكن مقامه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نسألك رب العفو والعافية، نسألك رب العفو والعافية كما جاء في سلسلة زرار. وصايا التي تري ذلك في الحج، تخير الرفيق الصالح. أجمل شيء في الحج أو في العمرة أن يكون لك رفيقا صالحا. أول ما تتكلمي على طول، لا إن شاء الله، لا إن شاء الله، الدعاء الدعاء، لا ادعي ادعي ادعي إن ربنا يرزقك، أنت تكوني صالحة، هم والله بصلاحك ربنا يصلحهم، والله بصلاحك ربنا يصلحهم. تخير الرفيق الصالح التقي، تخير الرفيق الصالح التقي، الراغب في الخير يحب الخير، الكاره للشر، الذي إذا نسيت ذكرك. أنت نايمة ليه؟ أنت كسبانة ليه؟ اتأخرت ليه؟ اتأخرت ليه؟ كده يعني دايما يذكر الصحبة بتاعته، دايما بيبقوا متأخرين أو ناموا كده يحبوا النوم شوية كذا كذا، يوم يذكرهم محدش يوم يتأخر أبدا، فييجوا كلهم بدري، ييجوا كلهم يشجعوا بعضهم. فإذا نسى ذكر، وإذا يعني ذكرت أعانك. ولذلك لابد أن يكون، فلا بد أن يكون من أوصافه ذلك. يقول العلماء وإن تيسر لك مع هذه الأوصاف أن يكون عالما فاستمسك به وعد عليه بالنواجذ، فإنه يعينك على الحج وعلى مكارم الخلق في السفر، ويمنعك بعلمه وعمل من سوء ما يطلع على المسافر من كل شيء في سيء الأخلاق. الله أعلم. لكل واحدة من دول كانت رفقة لي جميلة جدا ما شاء الله. أي اللهم عيد علي رفقة صالحة، اللهم عيد علي. ما شاء الله أبص للموضوع ألاقي ما شاء الله عني الشمال ألاقي وعن يمين وعن أمام ألاقي الصحبة الصالحة إن شاء الله. يستحب الخروج للسفر في يوم الخميس راح يحج ويسافر، يستحب في يوم، طبعا دي مش بتحصل انت ووقتك يعني. نعم كده اول النهار، في اول نهار لما يعني ثبت عن ذلك سواء انه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اذا خرج في سفر، كان قلما يخرج اذا خرج في سفر الا يوم الخميس كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يستحب نعم اذا خرج الا يوم الخميس. أي يستحب المسافر قبل السفر أن يودع أهله وأقاربه أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح. هي دي التقوى. يستحب أنه قبل يودع أهله وأقاربه أن يوصيهم بتقوى الله كما ذكرت. يستحب التكبير هنا بقى لما طلع طبعا دي نادرا، لما يطلع على مطلع يختبر الله أكبر، طلعت الطير والله أكبر، نزل يقول سبحان الله أو كبري أو أي شيء. يستحب التكبير إذا صعب. إحنا دلوقتي وصلنا الساعة 7، الوقت خلص وزال الموضوع في بقية طويلة جدا. إحنا كده عشنا في الحج شوية ومع الصحبة الصالحة. نعم الشهر ده كله حج إن شاء الله أسأل ربي. نعم فتحتنا إن شاء الله ربنا يكتب لنا جميعا. بس نشوف كده الأسئلة. الأخت أم صالح اللي بتسأل عن هذا الحج الواجب على المرأة، إذا كان الأمر كذلك كما تسألي الأخت أم صالح فممكن يسقط عنك الفريضة، وعند بعض أهل العلم ممكن تكون فيها إذا كانت في الفريضة الصحبة الآمنة. في أسئلة كان تانية؟ الأخت تسأل تقول ينتابني إحساس يسيطر على إحساس علي أن ذنوبي قد حجبتني لأني دعوت دعاء ولم يستجاب لي. ما أنا قلت لك هو قال لي كده، لا تقولي دعوت ولم يستجب لي، لا تقولي ذلك، لأن المفروض الإنسان ما هوش دعوت فلم يستجب لي. إذا الإنسان دعا يحسن الظن بربه إن دعوته إما أعطاه ربي دعوة مثلها أو خيرا منها، أو إن ربنا سبحانه وتعالى ادخر له هذه الدعوة بعد ذلك أو أعطاه خيرا من هذه، أو النقطة الثالثة أن يكون حجب شرا عنه، فيبقى دعوته إذا كان موطن مع حسن الظن بالله. وقد أحسست في يوم العشر الأواخر من رمضان في صلاة التراويح يعني هي حست بإحساس جميل في صلاتها. طيب ولا أدري ماذا حدث لي كلما أجي أدعو لي بإحساس ألادعو، لأنه حس يا بنتي سيبي أمرك على الله عز وجل وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وتغمدنا. ما نعرفش مين السابق مين المقبول ومين ربنا يقبل ومين ربنا، قد يكون الإنسان ظاهره كده لكن الله أعلم، ممكن يكون إنسان مغمور ومقمور ولا ندري عنه، هو ده اللي يسبقنا بكثير. ما نعرفش مين فينا اللي هيسبق، ترى مين اللي هيسبق، والله ما تدري، والله ما في واحدة فينا تدري. وأنا أقولك طبعا أعترف لك بذلك وأقسم بربي على ذلك وأقسم بربي على ذلك أني لا أطمئن إلا إذا أغلق علي قبري وبشرت بعملي والله. أما طول ما أنا في الدنيا فإني أخشى عذابه وأرجو رحمه حتى أنتظر ذلك اليوم الذي يجيء ذلك اليوم. أسأل ربي لي ولكم أن تكون بشرى من الرحمن لي ولكم يا رب العالمين. هل إذا توفى الزوج وترك معاش وتصدق الورثة لجزء المعاش لا يصل إليه؟ يصل للميت من الصدق ما يصلش للميت؟ لا يعني يصل للميت، هي النية لو هم عايزين طالما طالعين صدقة دي للميت تصل للميت. حتى لو هي فلوس وولاد اتفقوا قالوا احنا عايزين نطلع صدقة لوالدنا جزاهم الله خير توصل الصدقة لوالدنا خلاص بفضل الله عز وجل. هل يجوز اعطاء مش عارف اعطاء ايه فقير من زكاة المال حيث ان المحل لا يكسب مصوراتي؟ يعني هل يجوز إعطاء مصورات فقير من زكاة المال حيث أن المحل لا يكسب؟ يغير المهنة طيب. المسافر للعمل ينطبق عليه أنه مستجاب الدعوة؟ أي سفر يا بنتي إن شاء الله يكون راح سفر طاعة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقه. لو إنسان عنده مال ولو ذهب الحج ينتهي كل مال، هل يجوز ذلك؟ سبحان الله، المفروض أن الإنسان يترك مال لأولاده، يعني ما بقوش متكففين، ما ياخدش المال كله يطلع يحج بيه، ياخدش المال يطلع يحج بيه ويطلع أولاده وولاده يشحطوا، لا طبعا لا طبعا، لكن يتخير المكان الأقل والمبلغ الأقل إذا كان فيه أن يترك لأولاده مبلغا علشان يسترهم بيه وهو كمان يتسطر في حجه، وذلك هو الأولى وذلك هو الأصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.